بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام لركب بأرجاء الغميم أقام. سروا فأسلت الدمع إثر مسيرهم دما والحشا مني عراه سقام. وقد قوض الصبر الجميل لبينهم وشب لهم بين الضلوع ضرام. ظللت أنادي في الربوع فلم يجب ندائي. وأنى للربوع كلام أحبابنا أحبابنا يا يا يا يا يا يا الفرصة بعد بعدكم فيهدى يا فؤاد اللج فيه يا مو. وأن نلتقي بعد الفراق سويعة فيطفى من القلب الشجي وام. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى وعرج على من بالطفوف أقايا. كراما من سلالة هاشم نمتهم إلى المجد الأثيل كرايا. بنفسي أفدي فتية هاشمية سما لهم فوق السماك مقايا. رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغايا. فهبت لنصر الدين فرسان غالب عليهم من البأس الشديد وساموا إلى أن هووا للأرض بين مضرع ومنعفر منه تطايرها. فجاءهم سبط الرسول مناديا أحبا يقوموا فالقعود حرايا. اليتم رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد فادة ثنة وهذا البيه للنشاء برنة وهذا الخيل صدر رضرضن وهذا وذاك بالهندي موذر ركب غاجة وتعن حسين ليه بس جثث ومسل بيها صب الدمع وتلف عليها وقال احتسب عند الله واصبر انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن هذه الآية المباركة من بين الآيات التي وقع الكلام فيها كثيرا بين المفسرين، لأنها من الآيات المستدل بها على أولوية أهل البيت سلام الله عليهم بإمامة المؤمنين. وفي واقع الأمر لتحليل الموضوع أنا أرغب أن أطرق الموضوع بأسلوب عقلي قبل الدخول في تفصيل الأدلة النقلية في الموضوع. يعني مرة واحد تناقش في دليل نقلي تقول له آية أو رواية، قد يبدأ يناقش فيها النص وفيها النص ثور عنده شبهة فيها الكلام فيها الكلام، لكن نأتي من طريق العقل نتساءل نقول ما هو حكم العقل في الموضوع. طبعا العقل هنا حكم على ضوء مقدمات بالتأكيد، يعني هذه القضية من أحكام العقل غير المستقلة بتعبير العلماء، يعني تحتاج إلى مقدمات شرعية، بس بالنتيجة نجي نقدم المقدمات نعرضها للعقل ونسأل العقل نقول له ما تقول من هم أهل الذكر، فالمحاسبة محاسبة عقلية أو عقلائية قبل أن تكون محاسبة نقلية. هذا الموضوع أرجو الالتفات إليه بدقة، يعني الموضوع مصيري بالنسبة لنا باعتبار يرتبط بأصل المذهب. نحن بحمد الله ونشكر الله عز وجل دائما وأبدا أننا على مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأساس لكل شعائرنا ومراسيمنا ومناسكنا ومجالسنا الأساس لكل ذلك هو أصل المدرسة. يعني لماذا اخترنا إمامتهم صلوات الله عليه، لماذا قلنا بإمامتهم؟ اختار الله لهم إمامتهم لا نحن، ولكن حينما التزمنا منهجهم وأخذنا بمبدئهم ما هو الملاك في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ من هم أهل الذكر؟ قطعا القرآن الكريم أحال على أهل الذكر بالقطع واليقين، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أننا لا نعلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاب من بين أظهرنا، فلا بد من مرجعية نرجع إليها لنأخذ منها الإسلام. قد يأتي واحد من الناس يقول أنه ما حاجة إلى أن تتعبوا أنفسكم لأنه القرآن الكريم موجود والقرآن الكريم يكفي أن ترجعوا إليه. أقول لك صحيح القرآن الكريم موجود، لكن القرآن يحتاج إلى متخصصين يعرضون لنا مفاهيم القرآن وأحكام القرآن. لو كان القرآن وحده موجود انت ليش ترجع لأحمد وذاك يرجع لمالك وذاك يرجع لمحمد بن إدريس وذاك يرجع للنعمان؟ انت ليش ترجع للصحاح الستة؟ فبين القرآن وحده لا يكفي ما لم ينضم إليه من يشرحه ومن يفهمه ويعرض مفاهيمه بشكل صحيح. هذا واضح؟ فإذا أنا كمسلم مكلف بالإسلام، الإسلام نحن مكلفون به. نحن نختلف عن النصراني اللي لا يرى من النصرانية إلا مجرد طقوس جامدة. نحن ننظر إلى الإسلام على أنه ورقة عمل بين أيدينا، ومسؤولون أمام الله عن الإسلام. طيب من أين أأخذ الإسلام؟ الكتاب، إذا الكتاب أقول لك الكتاب يحتاج إلى من يشرحه، النقطة. اثنين، أنه الكتاب لو كان عاصما من الخلاف بين المسلمين لعصمهم في هذه المسيرة الطويلة. الكتاب لا يعصم بمجرده بمفرده من الخلاف، ليعصم المسيرة من الخلاف ومن الانحراف وشيء آخر ينضم إلى الكتاب، وذلك بحوالة الكتاب نفسه. بحوالة الكتاب نفسه، هو قال فاسألوا أهل الذكر، هو قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هنالك متمم، المتمم هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضافا إلى أهل الذكر. فالإسلام إذا أردت أن تتناوله كملا كما أنزله الله على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله، فلا بد من الرجوع إلى المنابع الرئيسية الثلاثة. المنبع الأول كتاب الله، الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، الثالث أهل الذكر. وهذا ما بأي تكلف، هذا بحوالة من القرآن نفسه. طيب إذا فهمنا هذا نجي نقول من هم أهل الذكر؟ عندنا قاعدة عقلائية تقول اعرف الحق تعرف أهله. بس احنا نطبقها في موردنا، نقول اعرف الذكر تعرف أهله. خلنا ننطلق منا، لكي نعرف من هم أهل الذكر لابد أن نعرف ما هو الذكر. ليس كذلك، لأنه الأهلية تختلف، الأهلية مسألة نسبية. لما أنت تريد تقول أنه هذا العامل، والقياس مع الفارق، أهل لأن يعمل في هذه الدائرة، لابد راعيت مناسبة، قد صالح لهذه الدائرة لكنه غير صالح لدائرة أخرى، صالح لهذا العمل غير صالح لعمل الآخر. فلابد أن تعرف نوع العمل لتشخص نوع العامل، لابد أن تعرف نوع العمل حتى تشخص من هو له أهل. أليس كذلك؟ هذه قضية بمحاسبة عقلائية ما بها أي تكلف. فنجي نسأل نقول ما هو الذكر حتى نعرف أهل الذكر؟ قطعا الذكر ما يكون أهل إلا من يليق به، أليس كذلك؟ أنت معي في ذلك. طيب ما هو الذكر؟ أولا الذكر من سماته الأساسية أن الله يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يعني إيش؟ يعني أن القرآن الكريم واقعا نزل، وبالحق أنزلناه يعني قطعا وواقعا وحقا نزل. هنا وبالحق يعني بالواقع، يعني بلا توهم بلا تخيل بلا شبهة بلا ريب أن القرآن نزل من الله على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. فالحق الأول يعني الواقع جد، وبالحق أنزلناه. طيب لما نزل مضمون إيش؟ مضمونه ما هو هذا النازل؟ افتهمنا واقعا نزل أنزل، لكن بماذا نزل؟ جاءت الفقرة الثانية قالت وبالحق نزل. ففهمت الحق الأول؟ وبالحق أنزلنا يعني واقعا أنزلنا. طيب بيش أنزلت؟ مضمون إيش؟ قال وبالحق نزل، مضمونه حق، فهو واقعا نزل ومضمونه حق، حق مطابق للواقع لما ينبغي أن يكون بتشخيص رب العزة تبارك وتعالى، المولى الحكيم تبارك وتعالى. جه القرآن الكريم إذن أول سمة من سماته حقانيته من الطرفين، أنه واقعا نزل حقا نزل، ومضمون القرآن الكريم حق. طيب هذا المعنى الأول احفظه ثم نجي نطبق بعد ذلك شيئا فشيئا. انتقل إلى السمة الثانية للقرآن. السمة الثانية عصمة القرآن الكريم. يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما معنى لا يأتيه الباطل؟ الباطل مر المقصود به يعني الإلغاء. تقول عراه الباطل يعني ألغي يعني أبطل في قبال الشيء الذي يقر. عندنا شيء يقر وشيء يبطل. يقال أقر القرار ويقال أبطل القرار يعني ألغاه. لا يأتيه الباطل يعني ما يعروه الإلغاء. ليش؟ لأنه الرسالة الخاتمة التي ما بعدها رسالة. وشاء الله عز وجل أن لا ينسخ القرآن الكريم بشيء. فما يعروه الباطل يعني ما يعروه الإلغاء. واحد. اثنين. ما يعروه الباطل يعني ما يعروه التحريف بالنصوص. نصوص أيضا مصونة من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هاي اثنين. ثلاثة. القرآن الكريم لا يأتيه الباطل يعني لا يمكن أن يخالف الواقع بحال من الأحوال. فلا يلغى ولا ايش ولا يحرف. وبعد نصوصه كما هي لا تلغى ولا تحرف. وبعد لا يمكن ان تكذب في حكايتها عن الواقع سواء في الانشائيات الاحكام. قطعا احكام المنقولة بالقرآن الكريم مطابقة لما عند الله تبارك وتعالى. او في الاخباريات لما يخبر عن شيء لا بد ان يقع. عندنا قسم من الابداع القرآن يعبر عنه مغيبات القرآن الكريم الاشياء التي اخبر عنها انها ستقع ووقعت كقضية فتح مكة مثلا او غلبة الروم الى اخره. فالقرآن الكريم لا يأتيه الباطل يعني لا يلغى ولا يحرف ولا يكذب فيما هو مضمونه في مضامين القرآن. ما يكذب. هاي ثلاثة. ما معنى من بين يديه ولا من خلفه؟ فيها أقوال لكن المهم هنا قولان. الأول أن المقصود من بين يديه ولا من خلفه. من بين يديه يعني الحال الحاضر ومن خلفه يعني المستقبل. ليش؟ بأي تقريب؟ يعني يقول القرآن الكريم ما يمكن يخالف الواقع وما يمكن القرآن أن يحرف وما يمكن ان يتعرض للبطلان لا في الحال الحاضر ولا في المستقبل. من خلفه المستقبل. مش عجب ليش يقال من خلفه المستقبل يعبر عنه من خلفه؟ نعم بمناسبة كون من بعده. انتبه جيدا لانه ما هو خلفك ما يكون بعدك اليس كذلك؟ فالقرآن الكريم مثلا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتيه الباطل في ذلك العصر. هذا من بين يديه يعني فيما هو الحال الحاضر. ولا ما يأتي من بعده عبر عن ما يأتي من بعده من المستقبل بأنه خلفه. واضح صار؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نظرية أخرى تعكس الخلف. تقول الخلف المقصود به الماضي يعني أن القرآن الكريم لا يمكن أن يبطله ما تقدم ولا يمكن أن يبطله ما تأخر. يعني الكتب السابقة ما يمكن أن تبطل القرآن الكريم. بالعكس القرآن الكريم هو جاء مصدقا لأصل الكتب السابقة لا المطروح بين الناس من توراة وإنجيل. هذا محرف. لهذا استدرك ماذا قال؟ قال ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني إيش؟ يعني القرآن الكريم له حق الإشراف والتوجيه والتمحيص والسيطرة والتمييز بين حقه وباطله. أي حق وباطل؟ يعني هذا الموجود بين أيدي الناس من توراة وإنجيل إذا رجعت إلى القرآن الكريم تعرف الصحيح والزيف من التوراة والإنجيل. فهو مصدق لأصل الكتب السماوية السابقة ومهيمن عليها. هذا انتهينا منه. هذا السمة الثانية. السمة الثالثة في القرآن الكريم يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني من سماته الوحدة والانسجام، ما ممكن تجد نصا يصطدم مع نص، نص يناقض نص، آية تكذب آية. القرآن منسجم مع أبعاضه تماما، لا يمكن أن يختلف، لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يتكاذب فيما بين نصوصه على الإطلاق. هذه سمة ثالثة. السمة الرابعة جامعية القرآن. يعني إيش؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. القرآن تبيان لكل شيء. هذه أربعة. خمسة، القرآن الكريم طاهر مطهر، رسول من الله يتلو عليهم صحفا مطهرة، ولهذا قال: لا يمسه إلا المطهرون. هذه السمة الخامسة. السمة السادسة أن القرآن الكريم معجز، وقد تحدى البشر على الإطلاق. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم بأقل من ذلك، قال: فأتوا بسورة من مثله. هذه سمات أساسية ستة للقرآن الكريم. طبعا السمات كثيرة، ولو أردت استعراضها بأسرها لطال من المقام، تحتاج إلى محاضرات، لكن يكفينا هذا المقدار لنصب الحجة وإقامة الدليل. هذا كافي. خذ هذه الستة، نجي نقول هذه الستة هل وجدت في غير محمد وآل محمد صلوات الله عليه أو قبل هذا السؤال أجي أسألك، أقول بعد ما عرفنا أن القرآن عرفنا حقانية القرآن، السمة الأولى، اثنين عصمته، الثالث انسجامه مع بعض، الرابع جامعيته، الخامس طهارته، السادس إعجازه، ما السمات الستة؟ نجي نقول هذا هو الذكر، فالذي يليق أن يكون أهلا لهذا الذكر يمكن أن يخلو من هذه الخصائص؟ يعني هل يمكن لمن شابه الباطل أن يكون أهل الذكر؟ تعال للسمة الأولى، ابدأ سمة سمة، هاي محاسبة عقلائية بعد، أنا قدمت لك المقدمات، أنت بعد احسب محاسبة عقلائية أو عقلية. السمة الأولى حقانيته المحضة، هل يمكن لشخص يشوبه الباطل أفره الباطل أن يكون أهل الذكر؟ تعال للسمة الأولى، ابدأ سمة سمة، هاي محاسبة عقلائية بعد، أنا قدمت لك المقدمات، أنت بعد احسب محاسبة عقلائية أو عقلية. السمة الأولى حقانيته المحضة، هل يمكن لشخص يشوبه الباطل، افرض عدة حق فد مقدار ويخلط شيء من الباطل، في قول في عمل في غير ذلك، هل يمكن لشخص او لأسرة لمدرسة يشوبها الباطل ان تكون اهلا للذكر؟ نعم قطع الله، لابد ان يكون من هو اهل الذكر ان يكون كالذكر في كونه حقا لا باطل معه. هذا واحد. اثنين، نجي نسأل، نقول القرآن الكريم معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هل يمكن لمن يجوز عليه الخطأ والخطيئة أن يكون أهلا للمعصوم؟ تقول هذا أهل للذكر، من جازت عليه الجريمة، من جاز عليه الفساد، من جاز عليه الانحراف، من كان له شيطان يعتريه، يقول إن لي شيطانا يعتريه، هذا عنده صلاحية تطلب تقضي وشام أهل ذكر؟ طبعا لا. اثنين، لا. نجي نسأل، نقول بانسمات القرآن الكريم انسجامه ووحدته وعدم الاختلاف والتخلف فيه، هل يمكن لمن شاب سلوكه الاختلاف والتخلف، يوم يتخلف عن الحق يوم يخالف الحق، مواقف بعضها يصادم بعض، الجماعة الذين اختلفوا فيما بينهم، بل ماذا، لا فقط اختلفوا، بل شتم بعضهم بعضا، بل قاتل بعضهم بعضا، سأفرض يجي واحد يقول لك سيدنا قاتل سيدنا، هذا حطه بجيب الصفحة، هذا ما يفيد حد. سيدنا قاتل ما ممكن بحال من الأحوال. تبقى جيدة، هل يمكن لمن اختلفوا فيما بينهم أن يكونوا أهل الذكر؟ الذكر لا اختلاف فيه، الأهل للذكر لا بد أن يكون لا اختلاف فيه، بل يجب أن تكون هنالك فيه وحدة وانسجام في مواقفه هو وبين مواقفه ومواقف سائر أعضاء أسرته، سائر أعضاء المدرسة. هاي ثلاثة. نجي أربعة، نقول القرآن الكريم بسمة الجامعية جامع تبيان لكل شيء. هل يمكن لمن يقول مثلا بل لولا علي لهلك فلان، هذا اللي يعترف بالعجز يعترف بالنقص، هذا هل يمكن ان يكون اهلا؟ المفروض الذي هو اهل للذكر اللي عنده سمة الذكر بحيث يكون اهل، والا ما يكون اهل. لان لما ارجع له يقول له انا ما عندي شيء ترى، يعني انا بحاجة الى غيري. طيب المفروض ارجع للغير، مو الشكل. ذاك الذي يرجع له ويقول انه لا ابقاني الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن، ذاك اهل الذكر، وليس كذلك؟ ولهذا ما قال سلوني قبل ان تفقدوني احد، فصدق عندها وثبت عندها الا علي وآل البيت صلى الله عليه وسلم. واحد سمع الحكايه قال لك والله هذه خوش حكايه، اصعد المنبر اقول ابن الناس سلوني قال قبل ان تفقدهم، صعد المنبر بالكوفه على منبر امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بعد مقتل الامام عليه السلام بسنوات، قال ايها الناس سلوني قبل ان تفقدوني. قام لواحد اراد ان يحرجه، سوى السؤال غير مهم، قال له اسئلك النمله اللي كلم سليمان ذكر او انثى؟ قال له والله ما ادري ايش كان ذكر او انثى. قال له ليش تقول سلوني اذا؟ خليك حالك حالنا، ما حاجه انك تتكلم بالكلام. شايف الخلاصه؟ اجى واحد راد يكحلها عماها، راد يدافع عنه، قال انا اجاوب على هذا الجواب انه اللي كلمت سليمان كانت انثى، لان الله قال قالت قالت، هذه تاء التفريد مو تاء التأنيث، يعني المفردة، يعني من قبيل ما تقول تامرة تامرة، هذه التاء صحيح هي بالظاهر النحوي تأنيثية، لكنه في الواقع ليس للتأنيث، يطلق على التمرة مثلا أو ورقة، تقول ورقة، هذه تاء التفريد، انتبه جيدا. الخلاصة في الواقع أنه إذا من السمات للقرآن سمة إيش قلنا؟ الجامعية، فلازم اللي هو أهل للقرآن يكون جامعا. بعد خمسة من سماته وصفاته الطهر، يتلو عليهم صحفا مطهرة. هل يمكن لمن يشوبه دنس النجاسة؟ هل يمكن لمن يشوبه دنس المعصية أن يكون أهلا للطاهر المطهر؟ طبيعي لا. ولهذا أنت تلاحظ أن القرآن لا يمسه، الله أكبر، إذا كان على مستوى مساس لا يمسه إلا المطهرون، مساس نصوص، لو قلنا فقط النصوص، لأن بعض المفسرين يقول لا يمسه لا فقط النصوص، لا يمسه يعني لا يمس مغازيه ومعانيه إلا العقول الطاهرة، هذا تفسير آخر أرقى من ذاك التفسير، ذاك قطعا مقصود لا يمسه إلا المطهرون، إذا كان على مستوى مس نصوص لا يمسه إلا المطهرون، فما ظنكم بأن يكون أهلا ومحلا لمعانيه ومغازيه؟ هذا قطعا لا بد أن يكون طاهرا مطهرا. جم ستة، نقول عن القرآن الكريم معجزة، اتحدث المقصود لا يمسه إلا المطهرون، إذا كان على مستوى مس نصوص لا يمسه إلا المطهرون، فما ظنكم بأن يكون أهلا ومحلا لمعانيه ومغازيه؟ هذا قطعا لا بد أن يكون طاهرا مطهرا. جم ستة، نقول عن القرآن الكريم معجزة، اتحدث البشر العاديون اللي يمكن أن ينوجد مثلهم، هؤلاء هل يمكن أن يقال بأنهم أهل للذكر؟ بشر عادي، منتبه جيدا، يمكن السطر 50,000 أمثال، مثلا مليون أمثال. القرآن الكريم فريد، اللي ينضم إلى جانب القرآن يصلح أن يكون قرينا للقرآن وأهلا للقرآن، لابد أن يكون فريدا في البشر كالقرآن. نجي إلى كلمة مالك بن أنس. مالك بن أنس رئيس المذهب المالكي يقول: ما رأت عين، شوف هذا الفريد، ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر ابن محمد الصادق. هذا ترويه مصادر جمهور المسلمين. الساليش ما تابع الإمام ما أدري، حساب على الله عز وجل، بس مقصودي يعترف أن الإمام الصادق فريد. أنت تعال إلى أهل البيت الواحد تلو الآخر، تجدهم في الواقع فريدين. بس أنا ليش أبدأ من آخر السلسلة؟ خل أرجع إلى أول السلسلة. سافتهمنا سمات القرآن الستة، وافتهمنا أنه ما يليق أن يكون أهلا للقرآن إلا من كان واجدا لهذه السمات الستة كالقرآن حتى يكون أهلا للقرآن. خلج الآن نطبق على أهل البيت صلوات الله عليهم، نشوف أليست المحاسبة العقلائية تقتضي أن يكون أهل الذكر خصوص آل محمد صلوات الله عليهم؟ سؤال. السمة الأولى حقانية القرآن المطلقة التي لا يعتريها باطل لا يعتريها ريب. لاحظوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته، قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فتبين العاصم هو التمسك بالكتاب لا بمفرده، بهما، ما قال ما إن تمسكتم بأي منهما يعني على البدل، لا، قال بهما، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا هم عاصمون للضلال. نجي نسأل، عاصمون عن الضلال، نجي نسأل نقول: هل يمكن لغير المعصوم من الضلال أن يكون عاصما من الضلال؟ سؤال. هل يمكن لمن هو غير معصوم من الضلال أن يكون عاصما من الضلال؟ فاقد الشيء يعطيه أو لا يعطيه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فثبت أنهم معصومون من الضلال، فهم حق صرف محض لا باطل فيه. ويعززه قول النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. هذا ما رواه الحاكم. اثنين، القرآن الكريم منسجم مع بعض لا اختلاف فيه. انظر مواقف أهل البيت، سواء مواقف الواحد منهم أو من أولهم إلى آخرهم، هل تجد حكما شرعيا أو فتوى مثلا، إذا صح التعبير، حكم شرعي يصدر عن الإمام العسكري سلام الله عليه، هل يمكن لواحد من الباحثين يأتينا بحكم شرعي واحد، مسألة شرعية واحدة عن الإمام العسكري عليه السلام تخالف ما صدر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أو مسألة شرعية أو عقائدية أو غير ذلك عن الإمام الصادق تخالف مثلا ما صدر عن الإمام الجواد سلام الله عليه؟ أبدا. مدرسة منسجمة بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: عليكم بعترة نبيكم فإنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. هذه من أبرز سماتهم سلام الله عليه، هذه واحدة تحتاج إلى محاضرة، لعلها تطلب في فرصة أخرى إن شاء الله. فالانسجام أيضا تماما موجود في هذه الطائفة. لكن انظر بقية المدارس، انظر مثلا أولئك الذين على سبيل المثال كانوا أئمة المسلمين في بعض المدارس الأخرى، يقال هذا رأي مالك وهذا رأي أحمد، هذا رأي النعمان، هذا رأي فلان، أليس كذلك؟ أكثر من هذا، الفرد الواحد منهم يختلف على نفسه، فيقال هذا رأيه القديم وهذا رأيه الجديد، هذا رأيه في الكوفة وهذا رأيه في المدينة. توجد هاللغة في أهل البيت؟ ما توجد هاللهجة في أهل البيت. ما عدنا أنه هذا رأي جعفر القديم وهذا رأيه الجديد. والسر في ذلك أنهم يستقون من القرآن الذي لا تجد فيه اختلافا على الإطلاق. هذا كم صار؟ عزمة الثانية. السمة الثالثة، السمة الثانية قلنا ايش؟ العصمة. السمة الثالثة ماذا؟ الانسجام. سعصمتهم صلوات الله عليهم، هذه السمة ايضا جديرة بان نمر بها. عصمتهم اوضح من ان تشرح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على عصمتهم في حديث الثقلين مضافا لآية التطهير التي سآتي عليها بعد قليل، لما قال أنهم إن تمسكت بهم الأمة مع الكتاب لا تضل، يعني قطعا أنهم معصومون بالتأكيد، فثبتت عصمتهم، انسجامهم، حقانيتهم، رابعا جامعيتهم. هل إنهم جامعون؟ نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا مدينة العلم. النبي خصص بشيء، قال مدينة العلم الفلاني أو الفلاني، أطلق كل العلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، ما قال باب لجزء من المدينة، لا، باب للمدينة. فمن جاءه جاء المدينة. وقال كما في كنز العمال للمتقي الهندي من علماء الجمهور، قال علي عليه السلام علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وجاء في تفسير وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من التفاسير أن المقصود بالإمام المبين هو النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شواهده قوله عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني، على الإطلاق لو كان عند تخصص في شيء دون شيء ما يقول بهالإطلاق سلوني، أنا بطرق السماوات أعلم مني بطرق الأرض. خامسا طهر القرآن. نجي لأهل البيت، من أولى بأن يكون أهلا للقرآن ممن قال فيه القرآن نفسه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم أهل القرآن، القرآن طاهر مطهر وهم طاهرون مطهر. ولا يستحق من جاز عليه الدنس أن يكون أهلا بتمام المعنى للقرآن. بس تقول لي أهلية ناقصة، يعني 10%، أنا ما أتكلم عن 10%، القرآن الكريم ما يتكلم عن 10%، ما يقول فاسألوا أهل الذكر 10% أو 50%، اسألوا أهل الذكر، يعني يجب أن يكون أهلا 100%. سادسا صفة الإعجاز، يعني أن البشرية لا يمكن أن تكرر هذه الشخصيات المقدسة. لاحظ ماذا يقول سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لا يقاس بآل بيت نبيكم أحد ممن جرت نعمتهم عليه. أهل البيت عليهم السلام لا نظير لهم على الإطلاق، النبي وأهل بيت النبي لا، نسمات لا تتكرر. كما إن القرآن الكريم ماذا يقول عن نفسه؟ فأتوا بسورة من مثله. يتحداهم أهل البيت، يتحدون العالم أن يأتي العالم أو أن يستطيع أن يأتي بنظير لفرد منهم، لواحد منهم، لا لكلهم بأجمعهم. البشرية تعجز عن أن تأتي بنسخة مكررة لهم جميعا ولا لفرد واحد منهم. والسر في ذلك أن الله عز وجل اختارهم اختيارا خاصا واصطفاهم اصطفاء خاصا وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن بعد هذه المحاسبات العقلائية اسأل عقلك من هم أهل الذكر؟ بعد ما عرفت من هو الذكر تعال اسأل من هم أهل الذكر؟ أليس الواجدون لسمات الذكر هم أهل الذكر؟ بلى والله هم أهل الذكر. فصلى الله عليكم يا أهل الذكر. لقد كنتم المستحفظين على الذكر لا في صدوركم، بل المستحفظون، أنتم المستحفظون على الذكر في صدوركم وفي دمائكم وفي كلامكم وفي مواقفكم. وها هي مواقف عاشوراء تدلك على دفاعهم عن الذكر، وكيف أن القرآن الكريم أحييت مبادئه وثبتت وخلدت يوم عاشوراء ببركة دم الحسين سلام الله عليه. ولهذا التفت للطلعة اللي طلع بها الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، لو كانوا يفقهون، ولكن أنى لهم، طلع الحسين بطلعة ما أعظمها من طلعة. يقول المؤرخون جاء الحسين عليه السلام معتما بعمامة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ناشرا القرآن الكريم على رأسه. حطيت الصورة بذهنك الآن، الصور الحسين معتم بعمامة النبي وقد نشر المصحف الشريف على رأسه، تقدم نحو القوم قال: يا قوم بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا تطالبونني؟ بقتيل لكم قتلته، بدم لكم سفكته، شريعة بدلتها، سنة غيرتها؟ قالوا: لا نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشياخك يوم بدر وحنين. واحد يقول: لنقاتلك طاعة للأمير عبيد الله بن زياد، يعني تطيعون المخلوق حتى في سخط الخالق؟ لمن سووا إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم من صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظي إلا الأسنة والسهام جوابا. تقدم عمر بن سعد أوتر قوسه ورمى بسهم وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، ورمى الناس. يقول الراوي: فما بقي أحد من أصحاب الحسين عليهم السلام إلا وأصابه سهم من سهامه، فقال الإمام لمن معه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه ولا مفر لكم عنه، فهذه السهام رسل القوم إليكم. تقدم أصحاب المولى أبي عبد الله في الحملة الأولى وحملوا حملة جماعية، شبت لشدة الجلاد غبرة شديدة، من جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا. مرة واحدة، جملة واحدة، هاي الحملة الأولى جماعية كانت. من جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فقبض الإمام على شيبته ورفع رأسه إلى السماء قال: اللهم لقد اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر والنار دونه، واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم، والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله ورسوله مخضوبا بدمي وأقول: يا جد قتلني فلان وفلان. وهكذا أخذ أصحاب الحسين ليلة أصحاب أبي عبد الله عليه السلام من أهل بيته ومن أنصاره، تقدموا، وكان كل من أراد التقدم يسلم على الحسين يقول: السلام عليك أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين. والحسين يرد السلام ويقرأ: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلى أن قتلوا بأجمعهم. وقف أبو عبد الله على تلك المصارع الزكية ينصار دين المصطفى يا عمدة الدين، يا أهل الشهامة قدموا مهر الولحسن، ينصار دين المصطفى يا عمدة الدين، يا أهل الشهامة قدموا مهر الولحسن، لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعي، ساعة سبعين ما ظل من اي السبعين واحد ظليت مفرد بين مغتالين وجاحد بين الامية ما رأي ناصر ولا معين وقف بينهم وهم ما بين من صافح التراب جبينه وقطع الموت انيمه فصاح يا ابطال الصفا يا ليوث الهيجا يا حبيب ابن مظاهر يا زهير ابن القين يا فلان وفلان ما لي اناديكم فلا تسمعون وادعوكم فلا تجيبون انتم نيام ارجوكم تنتبهون ام حالت مودتكم بينكم وبين سيدكم فلا تنصرون قوموا عن نومتكم ايها الكرام ادفعوا عن حرم الرسول الطغاة يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا هلال الوغى وأحلى المغيب ليش أناد وما حصل منكم مجيب بعد من يحمل حرم وخدور يا ولي قام يشيل بهم فوق صدره رواية الإمام الباقر عليه السلام يقول كان يحمل قتلاه روحي له الفداء ساعد الله قلبك أبا عبد الله واحد اثنين ثلاثة كان الحسين يحملهم يصفهم في خيمة الشهداء ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول إلهي إنها قتلة كقتلة النبيين الله أكبر إنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين قام يشيل بيهم فاق صدره يمد يدهم على رمضة الغابرة بعد ما صفهم نادى بعبرة بصوت يموج من العرش واللوح ماذا نادى ينادي وين بفاضي العضدي ألف وسفرحة خويا يا أمنيدي يا خويا حنيتني والويت جيدي ودمع العيال من عليك مسفوح معي معي في هذه الأبيات ليالي أنين وحنين على أبي عبد الله لما رأى السبط أصحاب الوفا قتل إذا تحفظ جاوب أنت كمل يا موالي لما رأى السبط أصحاب الوفا قتل نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وبعد وأين من دون الأرواية حقد بذلوا بالأمس كان معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القيال بنيرانا ما لأنا ديهم جمعين ما سمعوا وإن رأوني وحيدا ما يا الذي صنعوا بل هم نشاوى بكاساتي الردى جرعوا نذر علي لئن عادوا وإن رجع لأزرعن طريق الطيف ريحانا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا شافي مرضانا اقض حوائجنا فك قيد وشرانا عجل ظهور مولانا بلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.